خدوا في مين؟ في النهاردة في ناس كتير ما جاتش على رجلك سافرين في ناس ما في ناس قالوا لي جاز دي كنت عايز اكون مسافرين مش فاضيين في عمل عن المصريين في ناس خدوا اجازه ايه؟ قال لك الخميس والجمعه والسبت وحاج والاثنين بص كم بيت بالظبط مفيش حد في العالم بيعمل كده غير مش كده انتهى بينا ان قال لك بلد من دول متخلفه على فكره اللي بيسموها دول متخلفه كنا سياسة من يوم الأيام كنا سياسة سيدنا عمر كان الجزيرة بتاعته من الجزيرة العربية لأسفل وسط الأوروبي كنا سياسة في العصر التخلف ها وفعلا الكلام ده مش هزار أو الناس وصلت الطب كنا احنا والسيركوليشن والمغناطيس والحاجات دي كلها فعلا دلوقتي تحسهم دول متخلفة يسمونا كده بس عارف خلافها فعلا انا اللي بفكر ان اخد اجازه بفكر ما اشتغلش ماشي شكرا ليك طب احنا هنسمع صعب شويه ما فضل زي الاستاذ اللي الحالات دي بتاعت تاني في الرياضيه هتكون مسافرين فقلت له بس شغلك ايه؟ حتى لو اهلي قلت لي كده قال لي خلاص ان شاء الله اسافر معاك انا عندي شغل امال انت بقى لك راح طيب يلا على خير الله تعالى بقى النهارده اتكلم معاكم شويه في الدسكشن بس عايز بقى تكون تام لان انا بقول لكم عندي بروجكت امبارح تعبان جدا فقلنا بدل ما نضيع الحته النهارده ما نخش فيها حاجه اديكم ايه اللي بتحس ان هي تبقى دسكشن ودي كيف تبقى الا في اثنين دسكشن حاجه بص بقى يا جماعه عندنا عايز اتكلمكم على السوالف ايه هي الليبوما ايه هو الديرمويد سيستس سيبيشيس سيستس ساعات في سويل جريف كده بينزلوا بتاع اسمه جانجليون ايه ده؟ تلاقي بعد ما طلع في الراوند ده كله دخل عليا حتى لما هو ماشي سويل شوف ازاي؟ احنا قيمة نيرف ده موضوع ما ورانوش ما نزلوش لكن ولا سويل انا مش هقدر اقول كل سويل في الدنيا يعني لازم الطالب يقرا مش لازم برضه مش ازاي يعني سلام بس لازم يكون بلاش ما بيناموش فنقول بلاش نزلوه ولكن في فرايد كان في ليميت معينه تكتبين مش كل حاجه في الجامعه يكون حكايه بالبزاز وانت في هذا فين جمله وتقرا وانا فتحت الموضوع وتلاقي اللي انت وراه ده الاصل في التدريس عندنا في الجامعه. تعالى نتكلم عن الحاجات دي. طبعا حاجة أقول كده حاجة بسيطة كده عشان لو حد لسه هيجي يحضر الحاجات المهمة سبيشال سيست ورثت أنا حالة سبيشال سيست راجل في عام سبيشال سيست هنا ده سبيشال سيست أخد هو ده امتحان حالتك بسيطة جدا وأقول لك خلي بالك الامتحان ظاهر حالتك ثيرويد دي شابتر زي حالتك سبيشال سيست دي سطرين هي دي حالة ودي حالة سبيشال سيست ده بيحصل نتيجة او ستراكشر او ذات بوسيبيشن كلاس تيجي تحس الستيت ستيبل تسد الضغط بتاع الاكتيفيشن كلاس يبتدي يحصل ريتنشن سيت لاين باي سكوين سيليان كونتيننج سيبل اند ستيت يور سكين ات وان بوينت في البانك ده الفيكس ده من نقطه سودا كده اسمها البانك يبقى هو عباره عن ستيت سويل فيكس في السكين ات وان بوينت في البانك ده هذا الاكتيفيشن سيت بيتشخر بكلمتين سيستك سويلنج عليه بنك وساعات لو سيستك سيبش السيست هيوج وبعدين صاير لطيفه اسمها اندنتيشن فبحت الفرق بين كلمه اندنتيشن بيك ولا البيك القديم او السويلنج ده في بيك في اندنتيشن هما الاثنين بيحصل لهم ديبريشن كومبريشن لما تيجي مثلا تشوف بيك اللي هي بتدوس كده تلاقي حته ديبريشن حضرتك حاسس الابدومين لكن بعد شويه بترجع في الافلات اجين بمعنى كلمه بيت لكن كلمه انديشن يا كلمه انديشن يعني ايه؟ الورم انديتابول يعني لما تدوس عليه بيحصل له ديبريشن ويفضل ديبريشن لان هي جواها ماده وشت وبتاع عامله العجينه فلو جيت انت دوست على سؤال حصل له ديبريشن كده ده اسمه ديبريشن او بيتي. لو بعد شويه رجع ديبريشن ده بقى فلات اجير ده اسمه بيتي. فاهمين او ده؟ لكن لو استل اندلت اللي جوه كده ده اسمه اندلتيشن زي بالظبط الكحك. الكحك كان بيعملوا بيه ايه؟ الكحك بيجيبوا عجينه بنقشها ودخلها الفرن وتستوي وتطلع النقش موجوده لان الكحك عجينه ايه؟ اندلتبل. اندلتبل يعني قابله للتشكيل، بتقبل انها تتشكل وتفضل محتفظه بهذا الشكل. فساعات الاسبوع اللي بيبقى اندلتبل. السبيشال سيستم كان اوكير اني وير ان ذا بودي اكسبت ذا بار منصور. قبل الطريقه دي جدا انا مش راح طبعا فاكر فاهمين قصدي ازاي، بس بعيده بسرعه عشان لو حد هيجي بعد كده يحضر حاجات الجنجل والحاجات الجيله دي عشان دي حاجات مهمه قوي. طب رقم اثنين، لو جينا بقى قلنا لا سيبك من السؤال ده، السؤال بقى الاهم هو ايه الكومبليكيشن سبيشال سيت؟ السؤال اللي احنا ما بنعديش من غيره هو السؤال اللي فيه هو لجنه فاضيه حرام مش هنعرف نعديه. ما هو سبيشال سيت زنقني ما فيهوش حاجات كتير اسال فيها، فلازم اسالك ايه الكومبليكيشن؟ هو له اربع كومبليكيشن فاكرينهم؟ انفكشن، سبيشيس ادينوكارسينوما، سبيشيس فورم كوكس بيكيوليار تيومر. ديت الاربعه كومبليكيشن بتاعته. ايه انفكشن؟ ساعات بيطلع منه سرطان. يعني ايه سبيشيس فورم؟ ساعات يفك عكسس ويطلع منه سيبم دراير لير ولير ولير ولير فيعمل هورن كده عامل زي قرن الجاموسه اسمه سبيشيس فورم. ده عباره عن حته السيبر بيطلع ليه فوقيه فوقيه فيبقى ينشف ينشف فعامل زي ارض الجاموسه. اما الكوكس بالفيوتشر تيومر ده عباره عن الترنيتيف انفكتد سيبيشن سيست. ده عشان السيبيشن سيست يبقى انفكتد والترنيت يعمل لك سيبتيك ريجيليشن لايك ذات بيسموها كوكس بالفيوتشر تيومر. خلي بالك كوكس بالفيوتشر تيومر از نوت ا تيومر. It is a septic granuloma complicating sedation system. It is a septic granuloma. لا لا اللي بيذاكروا في البيت. البيت راح يذاكروا هنا تسمعوا لو تسمعوا. ها؟ يا خليكم معايا البيت ذاكر زي ما انت عارف. يا عم انت ما بقول لك بيذاكر برضه. ها؟ انت كتاب وخليك معايا. على الاقل خليك بس بص في لباقه مش البص ده اسمه بدون لباقه. فاهمين قصدي؟ فزي ما بقول لك عادتك ده اسمه ايه؟ ما تكونش النهارده انا عايز جدا والله مش قادر اتكلم ها؟ مش قادر اتكلم بعد الزوج ده اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ كوكس بيكيوليا تيومر. طب العلاج بتاع السبيشال سيست، طب العلاج بتاعنا بنعمل الليبتيكال انسيجن انكلودنج ذا باكرام وي ديسكت ذا سيست او وي ريموف. لو سيست جالنا الابسس لازم نعمل له دريفج، لازم نعمل له دريفج. ده كده موضوع اسمه سبيشال سيست كنا خدناه قبل كده. خلي بالكوا السبيشال سيست ساعات يسالك، طب تسمع سؤال مش كاتبه انا في الورق ده، دينجرس سندروم يحصل معاه سبيشال سيست؟ اه طبعا فاميليا بوليبوزس. في مرض هناخده في الكولون في الجي اي تي اسمه فاميليا بوليبوزس كولاي، او اسمه الثاني الاحسن فاميليا ادينوميتس بوليبوزس. فاميليا ادينوميتس بوليبوزس ده عباره عن بوليباي بتيجي في الكولون في العين الصغيره، ودي بتظن مالجنن ان 100% في كيسز. كان السؤال ده احنا بنجيبه ريتم، قال دي عباره عن نتوءات صغيره بتيجي في القولون بتيجي مالجنن 100%. اللي هي الفاميليا بوليباي دي. ساعات العيال دي بيبقى عندهم سبيشيال سيست مع الفاميليا بوليبوزي بيسموها جاردنر سيندروم. سمعتوا عليه؟ وتيركوت سيندروم، جاردنر سيندروم، سيندروم الجنيني، وتيركوت سيندروم. في جاردنر سيندروم ده عباره عن ايه؟ يعني عنده مالتيبل اوستيوما، مالتيبل سبيشيال سيست، فاميليا بوليبوزيس، وحاجه اسمها ديزمويد تيومر فريكتا شيت، حاجه اسمها ديزمويد تيومر فريكتا شيت. لما بيجي لي الحاجات دي مع بعض اسمها سيندروم الدكتور الجنيني. جاردنر سيندروم هي سبيشيال سيست مع مالتيبل اوستيوما في البون مع فاميليا بوليبوزيس وديزمويد تيومر فريكتا شيت. ده اسمه جاردنر سيندروم. نعم؟ ديزمويد. سمعت عليه خالص؟ واو. ممكن تصير الامتحان الجراحي اللي جاي ده اقول لك عليه هنا دلوقتي. اسمه ديزمويد. اسمه ايه؟ ديزمويد دي اس ام او اي دي ديزمويد. طب السؤال الجميل اخواني الاعزاء، السؤال الجميل ده الجردر. ما ايه التيركوت سيندروم؟ التيركوت سيندروم هو نفسه زي بالضبط بس يزيد عليه نيوروفاسكولار تيومر. يا خبر ابيض، يعني التيركوت سيندروم معناه سويتش تيومر وديزمول تيومر وهي بوليبوليس والنيوروفايبروم وهيمنجيوم. تمام، ده حاجه اسمها التيركوت سيندروم، سيندروم شديد جدا من الحاجات اللي بنحترمها قوي في الامتحان. الواحد عارف يعني ايه التيركوت ويعني ايه جردر سيندروم. على فكره الـ من الامراض اللذيذه قوي مكتوبه في ورقه كتاب الجنرال بلاد 2 حاجه اسمها الديزمون تيومر. على فكره الديزمون تيومر ده من الاورام الشهيره جدا، ولو جت سيرته في الامتحان باي طريقه لازم تبقى ايه ده؟ الديزمون تيومر بيبقى له فرق النظر بعدين بس اقول لكم هنت عنه ما صحش ما تعرفوش. الديزمون تيومر ده از لوكالي مالجنان فايبروسركوما that originate from the anterior interstitial usually in multi-borax female below the umbilicus. كده واحدة ست جيالي خير المدام اسمها يعني يكتبوا ورايا قالوا حتما تموت تموت ده بجنرال تو في وانت ريشو في كان فايسنس فاهمين قالوا ازاي؟ بس اسمع عليه كلمة من ثانية مش عارف يعني ولا كلمة، ما مش لازم بقى مفيش عارف عليه ولا كلمة تقوم قال عارف عليه كل كلمة يعني بقى اسمعوا هذه بيت وليف فاهمين قصدك؟ الديزمون تيومر عبارة عن ورم سبب ست جيالي مساء الخير دكتور ياسر خير يا مدام اخر عندي الحتة دي بطني ورم كده بالظبط احكي لي كده بالظبط الاقي هارد فيكس الناس هارد فيكس الناس ذات موفز اكروس نوت الون ذات موفز ذات ويل موف اكروس نوت الون ذات موفز على طول ده اسمه ديزمون تيومر ده عبارة عن هاي سيلر فايبروساركوما طلع من الانتيرو ديستاشيز يقال انها فايبروساركوما برأي الصح في بعض الناس يقول انها سيلر فايبروما انا ضد الراي الحقيقه هي فايبروساركوما ولا كذب على فكره اسمها ديزمويد تيومر او باجل ديزيز اوف ديستاشيز او ريكالر فايبروما اوف باجلز لا كذب مشهور قوي لان باجل ديزيز اوف ديستاشيز هذه الديزمويد تيومر اخوان الاعزاء تبتدي التركير لوكالي هي بتعمل لوكال انفلتريشن لكن الديزون ما تستطيعش ها وبنشيلها طبعا لوكالي بنشيلها بوايت تيست مارجن عاليه جدا بنخاف من اللوكال كالرز وبنشيل ابدومن الهول بنبدا الشيل لغايه التريتومي وبعدين بنجيب فايت مش يعني زون مش نقلب بيها الديسبيك ونقفل عليها الديسكيل فيما بعد مشهور قوي اسمها ديزمون تيومر بتاعت قالك سبحان الله ايه يقول لك يا مين ديزمون ما ديزمون انت ليه ما تفيش السؤال لما انتوا تعرفيه يعني ديزمون ديزمو اويل اويل يعني لايك يعني من يصير تلاقي ديزمو وات ديزمو ديزمو يعني لايك تندو لايك التيومر بيبقى ابيض وبيلمع فتندو لايك ديزمو بيبقى تندو يقول لك تندو لايك ترجمه كلمه ديزمويد يعني تندو لايك تيومر تندو لايك تيومر بس ده لطيف قوي الورم ده ومن الحاجات الجميله قوي ولازم تبقى عارفها يعني ده بالنسبه للسبيشيسس نيجي بعد كده بالنسبه ايه حكايه الجن نعم معاه ايه؟ معاه ايه؟ معاه ايه؟ نعم معاه نيوروفاسكولاتيوس نيوروفايبروما ومنشوف معاه نيوروفايبروما وهي منجومة ماشي حضرات اي سؤال نمبر 6 اي سؤال طيب ايه بقى حكايه الجني تعرف كيف كده في الحال ومن الحاجات بقى الجني هو ده اللي بيتنش ولا ما بيتنش موجود نعمل ايه يعني لو بقول احنا بقول ايه حاجه بتلبسي مش موجوده لانها خشنا في الامتحان انا نزلت اسود قالوا مش علينا وقت الجيم دي المرة قالت كان سكيزو فرينك ف نايب بيقول حتى الجيم دي فكان جيم دي بتاع النيور فلا اسود كده في راجل عند ايده وقال يا سلام جيم دي فالراجل بيقول له ايه جيم دي قالوا اخرج يخرج سينابس طبعا ده حاجه صعبه ده مرض كبير في طلعت ممكن تبقى جاهل ده حاجه كلنا بناكل حاجات مين حد فينا انت بنعرف كل العلم حتى اي حد ممكن اجهز حاجه ده مش شايف لكن كنا في وافاق كبيره فنعتبر اللي قلب ده لا يقول ما اعرفش ولا عارف انا اول مره اسمع النايب الاجنبي اللي دي محدش درسها لي الحقيقه لسه ما قريتش المنهج كله فما عرفتهاش والله العظيم ده عرض جميل جدا المستشفى ده حاجه لسه اثناء السنه لسه ما قريتش كل المنهج لقيت ان انا كنت قريت كل حاجه فالحقيقه انا فوجئت. طب انا عارف بعضكم يقول لي ولو صرحت انا بالكلمه دي هيسقطني برضه ما كده ايه كده هتتباس كده هتتباس طب مين قصد ده؟ ما اعتقد انا مش عشان ما حدش يبوسك. فهمت قصدي ازاي؟ ايه الجنتلمان؟ في معين موجودين في الورق موجودين جدول من بره مش عارفين تطلعوهم انتوا تقعدوا تفروا بقى 22 لا طيب ادي تطلعوا انتوا كده قاعد الجنتلمان دي منها نوعين بقى ده في الامتحان عايزين كده من ايه؟ احنا لا مش هتفهم خالص يقول كلمة غير ضربه المرة. بص في عندي سيمبل جانجليون وفي عندي كومباوند جانجليون. ايه السيمبل وايه الكومباوند؟ السيمبل اللي بتيجي في الامتحان الكومباوند هو هيسألك عليها بس دايما هيسألك عليها السيمبل. ولا هو في نوع سيمبل جانجليون ومرة قسمها ديسكاس جانجليون. يعني دي لو جت ريت تطلع خدت تربع الدفعة تشتكي منها. انا بقول لك اهو فدي ايه الجانجليون؟ حاجة تلاقي واحد جاي لك بسهولة الميت ولا عند دكتور طب ذهبت وغيرت كده او ساعات عندهم ومزفوت هي بتيجي ليش لاي سبب يعني ممكن اشتهر اشتهر شفتها ازاي شفتها في الرجل ورا لكن المكان الكلاسيكي قوي هي الدورتو مزهر والدورتو مزفوت بالذات الثاني تلاقي واحد جاي لك سويلنج في الحته دي هو جنده على طول كده فاهمين ازاي تلاقي سويلنج في التنسيستيك اند موز اكروس لوك الونج ذا تمبل تنسيستيك كلهم بيجوا فاكرين اوستيوم حتى بعض الطلبه كان عندهم جنب فاكروا ايه حضمه هو فين التنس محجر قوي يقول يا دكتور مش انا عندي اوستيوما احسها كده الاقي ايه فيري تنسيستيك سويلنج اللي هي الجنب وده عملت لها باشا تنس كيف هي نيجاتيف لانها ناشفه لانها حجر فاهمين قصدي ازاي؟ دي سويلنج كاركترستيك التنسيستيك موبايل اكروس نوت الونج ذا تندم هو سببه ايه؟ الله اعلم عباره عن ايديوباتيك نكزوميتال ديجنريشن في التندون شيب تعرفين التندون حواليها سينوفيال ممبرين عشان ازاي حركه التندون التندون ربنا سبحانه وتعالى بيغلفه بالسينوفيال ممبرين عشان يضمن له حريه الحركه فبيحصل ايديوباتيك نكزوميتال ديجنريشن في التندون شيب في السينوفيال شيب بتاع التندون فبتعمل السويلنج ده العلاج بتاعه اكسجين اندر جنرال انتيس اكسجين اندر جنرال انتيس لان خلي بالك لو سبت الناس تشوفها بتاعتك كتير ناس مش لوك لوكال يا بيحسب يا ابني لوكال كده وبتاع لو تيجي تشيلها مرقعه منك في حته صغيره هتفكر لكن في الجنرال نايم ريلاكس زي الفل وتسلكها وتشيلها كامله عشان حتى ما تعورش ودنه وانت بتسلك في بعض الناس بيبقى عاوز ما بتسلكش كام استحاله يبقى عاوز يعني انت مش وحش يبقى بطل حاجه ليه فرقعه حط كتاب ولا بتاع رقمته فرقعها بتفرقع ممكن ما ترجعش انا جات واحده وانا مستني رابع طول وفرقعتها وما رجعتش قالت لي مصطفى جاب واحده وكان فرقعتها له ورجع تاني فرقع له تاني الواحد مش بيحب يبدا بقى لو بس مشكله دي عباره عن كيس زلالي يعني زي كيس زلالي كده فانت هتفتح وتجيب سكار فالواحد بيحاول ان هو توافقها على قد ما يقدر ان هو يشيلها الا بقى لو رجعت مرتين ثلاثه خلاص فدي اسمها جانجليون ودي بتبقى عباره عندكم صوره لها في الورق في صوره لها في الورق صوره نعم ايه عشان جانجليون بمعنى عقده هي جانجليون اصلا مش ولد جانجليون قالوا لي النرفات هي اصلا كلمه جانجليون معناها نور جانجلون مش معناه النورو جانجلون بتاع النورو معناه عقدة عقدة يعني حد وعملت في عقدة عنده في جانجلون سموها جانجلون هي عقد ألونج النيرف اسمها جانجلون فالأصل باللغة من جانجلون يعني حاجة سهولة ألونج تيوبولار ستراكشر الأصل باللغة إن في عندي حاجة لونجوجير كده من الناس ولد بيسموها جانجلون فالنيورو واخدها من اللغة ولا اللغة واخدها من النيورو يعني فهمت قوي ازاي؟ فالنيورو اللي خدمت لكم اصل اللغه دي كلمه اسمها جيجل النيورو النيورو استخدمها ممكن احد يستخدمها اي حاجه ثانيه لكن الحكمه عن النيورو ده الاول ده ايه بقى حكايه الكومباوند جيجل دي جميله جدا يا جماعه ما تيجوا في النظر الموضوع غلس قوي في الجنرال تو اسمه الهاند انفكشن في موضوع اسمه الهاند انفكشن هعلمكم حاجه جميله قوي في الهاند انفكشن هقول لكم يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى بص حركه التندم ازاي فيها رشاقه الرشاقه دي جايه منين؟ جايه من حوالين كل تندم في مزيكا اسمها السينوبيا ممبرين السينوبيا ممبرين ده بيطلع سينوبيا فلويد تخلي التندم حمل زي مزيكا لبدايه التندم تضمن له رشاقه الحركه تعالوا اقول لكم السينوبيا ممبرين بتاعت الهاند عامله ازاي؟ على فكره دي حته يعني دي مني ليكم الحزامه كويس هيفهم حاجه حلوه قوي الهاند انفكشن دي بتجيب كده ده كده الطعم وده الليتل فينجر وده الاندكس والرينج والميدل والميدل والرينج ده كده بص كده ده الكنيس كده وده الفور ارم ده كده الفور ارم وده الهاند بص يا جماعه يعني ايه كلمه سينوبيا ممبرين؟ السينوبيا ممبرين عباره عن ممبرين بيحوط التندم يضمن له رشاقه الحركه السينوبيا ممبرين بتاعت الهاند بتبقى عامله زي الميدل سليب فينجر بكل التندم لوك فليكس اوف تندنز بتوع لوت سينوبيا ممبرين تبل الثلاثه اللي في النص على فكره السؤال بيجي ريتم ديسكاس تينو سينوفايتس ديسكاس تينو سينوفايتس يعني واحد تشك شك الدبوس هنا كده داخل ستاف او ستريس عمل انفلاميشن في السينوبيا تشيز امتد التهاب للتندن ده في التهاب في السينوبيا تشيز في التندن ديسكاس ذيس بروبلم ذا فيمس بيرسون كويشن وي كول ات تينو سينوفايتس ديسكاس تينو سينوفايتس شابتر غير الهاند انفكشن. تعالوا اوريكم الكلمتين اللي زي دول اقول لكم ان كل صباع من الثلاثه اللي في النص بيبقى التندر لود تبرت سينوبيا تشيز وبتلاقي السينوبيا تشيز من تحت يبقى دايليتد الحته الدايليتد دي من تحت بيسموها دي كالدوساك بيسموها دي كالدوساك كالدوساك يعني سمثينج دايليتد عشان كده بنطلقها على دجلس باوتش ان انت عندنا في حاجه هتاخدوها ان انت حاجه اسمها ريكتوفوجين باوتش لأبطى حتة في الجلتون من ورا بيجي الجلتون ينزل يغطي لغاية الميدل سيرف ليكتر يعني يبقى ريفليكتد على البوستير فورمز على البوستير أي فرق أو أي مشكلة عندنا بالجرافيتيف دايما في الحتة دي الحتة دي اسمها زي باوتش أو داجلاس أو وي كول إت دي كاندوساك عشان كده لو في واحدة ست جالها انفكشن ودخلنا من الفاجينا مش البطن البط ده بيسموها كالدوسينديسيس فاهمين قصدي ازاي؟ فكلمة كالدوساك يعني something dilated فدي بيسموها الكالدوساك بص بقى الليتل فينجر بص الليتل فينجر بص الليتل فينجر نوسا نوفا نمبرين خلي بالك وانت قلت نفسك ليه ربنا خلى الليتل فينجر الليتل فينجر دي عشان نجعله عبره لبقيه الصوابع فاهمين قصدي ازاي؟ بعد ربنا سقطه ان هو مفتري ومجدد يعني لو كان كبر كان مفتري تعالى وريك الصباع ده ها ربنا سبحانه وتعالى انتقم منه خلاها صغير عشان يبقى مقارنة ما بين الصوابع ليه؟ طب تعالى هو لوسا نوفا بريت المفروض يعمل بعد كده هنا ايه؟ كاردو ساش بص عمل ايه؟ عمل ايجلو ساش بص بص عمل بص المنظر دي لما بتكبر اول كاردو ساش بيسموها العلامات بيرسا دي اسمها الالمر بيرسا اسمها ايه؟ الالمر بيرسا مين اللي جه منه؟ الصم الصم برضه يروح جاي عامل تحت هنا ايه؟ بيرسا بيسموها الريفيان بيرسا فاهمين قصدي ولكن طبعا الالنر بيرسا از مور بيج او سبيجر ذان دي ريفيان بيرسا ماشي حضرات سبيجر ذان ذا ريفيان بيرسا دي اسمها الالنر بيرسا دي ريفيان بيرسا طب لو دخل هنا تشوبيركلس انفكشن الالنر بيرسا بيسموها ايه؟ بيسموها كومباوند بالمر جانجليون شفت اللفه بقى ايه سيمبل جانجليون اللي احنا قلناها عباره عن ايديوباتيك سينوبيوتيك من زبده ريجنريشن في التندون سينوبيا تشيز طب امال ايه بقى يقول لك طب في نوع ثاني من الجنجل اسمه الكومباوند في السمبل وفي الكومباوند ايه الكومباوند؟ الكومباوند جنجل عباره عن تي بي انفكشن في الالنر بيرسا شفت ازاي؟ ايه الالنر بيرسا؟ تلقى زي ليه تلقى سينوبيا ممبرين ذات از كونكتد تو زي ليتل فينجر فاهمين قصدي ازاي؟ وبتبقى ممتده جزء منها في البار وجزء الثاني في اللور بارت اوف سبور ار جزء في البعض جزء في الفور ار. لو دخل سي بي هنا هيعمل جرانيولوماتوس انفلاميشن وكازيشن في الالنر فيرسا كاركترستيكا دي. العيان هيبريزنتو ازاي؟ عنده 2 مايت و2 سويت 2 لوس مايت سويت مايت فيفر لوس وفيت لوس وابيدايت. هتكشف عليه هنا بصوا عليه لو تسمعوا ليه هتلاقي عنده سويلنج في البال ممتد للبارونا اللي هي البارونا. يعني ايه البارونا؟ اللي هي اللور باتر في الفور ارم بتحب تسميه بارونا. بتحب تسميه ايه؟ بارونا. ذيس از دي بارونا سوي كول ذيس از دي بارونا لور باتر. بيتعلموا اللغه بتاع الجراحيه ذيس از دي كول دي بارونا سبيس مش من اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم وي كول ذيس از دي بارونا سبيس. كل ده جاي من هاند انفكشن. هقول لكم ديسكاس بارونا سبيس انفكشن ديسكاس ارنر بيرسايتس ديسكاس ريزر ديسكاس ريزر. كل ده جاي جماعة بصوا لي كده يا اخوان الاعزاء. فزي ما بقول لحضراتكم ال ال ال ال ال ال كومباوند بايمر جاي من عباره ان تي بي في الالنر بيرسن. فتلاقي العيان جاي لي عيان عنده هيستوري في تي بي مايت سويتس مايت فيفر لوس وفيت لوس وابيتايت وعنده سويلين في البارك ممتد للور بارت اوف ذا فور ارك وبينهم كده انت عارفين في الفليكس والجيناكيولم. فبيقسم السويلين الى تو بارت بالمر بارت اند بارونا بارت بارتنزي بارونا بارتنزي بال وبينهم كروس فلكتويشن. شو هتلاقي؟ هتلاقي بينهم ايه؟ كاركترستيك الكروس فلكتويشن. لما تدوس هنا يبوظ ده ولما تدوس هنا يبوظ ده دي اسمها كروس فلكتويشن. هو طبعا دي علاج انتيبيركلس برانس وتوكيل في ان احنا نعمل اكسجن للجسم. فاهمين قوي ازاي؟ دي حاجه اسمها كومباوند بالمر جنجل. وانا عندي الجنجل المعين في عندي السمبل اللي هي بتيجي على زورت الاسنان في عندي كومباوند بالمر جنجل. ده بالنسبه للموضوع اسمه موضوع فيري انتريستنج. وايه رايك لما كنتش تعرفوا اللي بنتي بيبقى امتحان؟ ده مشكله كبيره جدا. انا هتعلم الكلام ده ازاي؟ بالظبط. وكلام عظيم بس هتعلمه ازاي؟ كان هيجي لك هاتف كده من السماء يقول لك سيب من الجنب بتاعك خير بقى عشان تتعاطف مع الناس واضطر مش عامل عشان كام خلاص واحلام تجيب الامتحان بتبقى ويعيني بقى ساعات تكتئب حضر تقول لهم تيرولك وفريت وبالك وبتكتب قال لا عود في امي ربنا بيخلصها يعني. اه والله غالبا غلطت والديك في حاجه ربنا بينتقم منها. فتبص تقول له ده عيني مش عارف رايح الدرزات وجاي ويحضر دروس والثيرويد وبريست وباريكوز وسكينيا وجاي حاجه اسمها جنجر عباره عن ست طش ولا كلب ما سمعش عليهم ولا امتحان. غالبا لازم تلاقي علاقتك بربنا. صحيح هو الامتحانات دي بقى هي تقريبا توفيق. يعني انا يعني قلت لكم انا افتكر الحمد لله انا الحمد لله كنت مجتهد ومذاكر لكني كنت موفق. لابس ربنا ده عارف التوفيق ربيع موفق. انا عمري ما دخلت الكلام ده عمري ويخش عند ناس فيها يقيم. في ناس جاي يتظلم في جاي يجيب درجه وحشه في ناس كويس والله انت مش جايب درجه وحشه تسعى من الارض دكتور ماركر بيقول الزمن اللي جاي مش قريب البيرت. انا بدي احكي ممكن تكتب دكتور ماركر كنت في نص ونص حتى المستوى لكن جاي ايه اي حد هديله درجه زي دي. طب ليه ما حرام؟ فضل احنا امبايرز غير منحاز. انا عمري ما دخلت حد من الناس دي. طب ليه يا زول انا عمري يا باشا ما دخلت حد فيها ذكريات الورقية الاخ ربنا من يوم ما اتولدت بقى لان انا اوفر ماشي معايا كده ها مش عارف انت والله العظيم بصلي طيب وعمري ما عقيت ابويا وامي. يكون سببه ايه يا باشا؟ مره برد قال لي يا باشا يكون سببه ايه؟ قلت له ده بقى يبقى ربنا مش رجع في الدنيا عشان نقل الاخره. طبعا مش عارف كل ابتلاء على خاطر العمل مش لا نقصان كل راجل مؤمن فانت لن توفق في الدنيا. يعني خلاص خلاص ربنا شايف انك انت من اهل الجنه عشان كده الدنيا مالكش فيها نصيب. قول لي انا كده الدنيا بالنسبه لي خلاص خلاص كده والله ما بقدر ده ان انا غلبان بوزي. انزل بول كده مش عارف جانسون ولا حلم والله ما عارف ايه لا ريحته كمان بول وبين ينسون حلم يورين مكسب من ثلاثه اي حاجه زفه وخلاص يعني تفرق مع التركيه في حاجه زخمه خمسه من ورا ولا من قدام ولا زرقاء ورا ما تقولش يا ابني يا جماعه شويه وكده مش على شويه تنور ده بص بقى الجاي فدي الجاي طيب تعالوا بقى نشوف حاجه ثانيه لطيفه جدا الليبومه كنت جبتلكوا سيره الليبومه وخدناهم اسالي كده ها تعالوا نقول لهم شرحا بقى يعني ده بيتقالك ايه على كل نوع بص يا جماعه الليبومه احنا قلنا الليبومه شرحناها في الكلينيكال قبل كده ودايما انا بدي جزء من الدسكشن مع الحالات برضه يعني شرحت يعني ايه ليبومه كده خمس دقائق عشان ابقى عارف بتشوف ايه مش عارف تعمل ايه ليبومه وانت مش عارف يعني ايه ليبر ايدج ويعني ايه الكلام ده قلناه فزي ما بقول لسعادتك وات از ليبومه؟ ليبومه از اتنان تيومر اوف اديبوز تيشو او ناس يقول لك لا دي هامرتوما يعني ايه هامرتوما؟ قلناها نورمال تيشوز ان ان ابنورمال اماونت اند ارينجمنت نورمال تيشوز ان ان ابنورمال اماونت اند ارينجمنت ليبوما ناس تقول ان انت يوم ده راي القديم ناس يقولوا هامرتوما وده راي الغالب دلوقتي بين معظم العلماء الليبوما احنا وريتكم قناه سبكوتينيس ليبوما ديت اللي هي الكومنس طبعا فرايتي هي السبكوتينيس ليبوما بالعباره ما قلت لكم ان السبكوتينيس ليبوما از اين وش لوبيوليتد تيومر ذات هاز جود تو كبسول قلنا الليبوما لها تو كبسول ترو كبسول ذات على الورق وفورس كبسول اند ذير از ا ويل ديفلوبد جرين اوف كليفيج بتوين ذيس كبسولز ثرو ذيس جرين اوف كليفيج ذا بلاد فيسلز انتر تو ذا ليبوما at one point. وقلنا ان الليبوما دايما بتبقى تكسب للجلد اللي فوقيها باي فايبر سبتة. علاج الكلام ده تاني حصه ان شاء الله نجمع فيها كل الحالات وعشان كده قلنا السبكوتينيا الليبوما الكلينيكيا لها اربع صفات ما تنامش يا دكتور ها من فضلك ما تنامش ها قلنا لا ما انا بقولكش تقولني بس ما تنامش الليبوما بتبقى الورم بيبقى سوفت تيومر that is lobulated and has got a liver edge and pushing the tumor dimpling of the skin will occur. قلنا الليبوما الكلينيكية لها أربعة صفات. أول صفة بتبقى الليبوما soft tumor that is lobulated and has got a liver edge كده بتزحلق. And the tumor pushing it away بيحصل dimpling. الدمبلنج طبعا الدمبلنج بيحصل نتيجه لما بتزق الورم بتشد على الفايبر الثابته فيحصل زي حفر في الجلد كده بيسموها العلماء دمبلنج. هو السؤال الجميل انواع الليبوما ايه؟ هو ده اللي حصلت لكم قبل كده. قلنا انواع الليبوما 16. بص تعالى نشرحهم واحده واحده. قلنا الليبوما 16 نوع على الاقل بتاعي دول الاهم بالنسبه للطالب بكالوريوس. قلنا نقسمهم اعضاء اكوردنج للباثولوجي و12 اكوردنج للسبايك. موجوده السكيمه دي في الورق. اربعه اكوردنج للباثولوجي ساعات بيور ليبوما نيورو ليبوما فايبرو ليبوما ايمانجيو ليبوما. يعني بتبقى الورق له اربعه اشكال لو خدنا منها فيروس بتفسر لبس او وصلت مع نيرفس تيشو او مع فايبر تيشو او مع ايمانجيو بيسموها ايمانجيو ليبوما او نيفو ليبوما. بتبقى سيستك كونفرتبل وبتبقى بلوش. فاهمين قصدي ازاي؟ بلوش كونفرس. نيجي بقى 12 اكورد للسبايك. قسمناهم محدش فاكر ست طب ثلاثه انترا واحده ريترو واحده بيرفول واحده اكسترا. كده قلناها احنا راوند بتاعك مش راوند اللي فات. ها؟ قلنا ست طب طب اي من بريد تعرفه في الجيش وقعدت اسال معاه له قاعد قوي ها؟ طب قلنا طب كوتينيوس خلاص حشو معاه تحت الجلد في مرحله كوتينيوس تقول لي تحت الجلد في بريد ودي فاشيا طب فاشيا زي ما الفاشيا بقى في تحت العظمه من بريد اسمه الصيف اسمه بريوستيا يبقى طب بريوستيا ليبوما زي ما في البون في التنوبيا بريد جوينت يبقى طب ساينوبيا اللي بتدي عليه من بره البرين اسمه سيرودا يبقى سب سيرا. اللي بتدي عليه من جوه البرين اسمه بيجودا سب بيوكا. ادي الست الفرق كلهم كده معايا. يلا ها يلا ها سب كوتينيوس سب فاشيال سب بيجودا سب سينوفيال سب سيرا سب ميوكا. انترا ثلاثه انترا انترا ماسكولار انترا جلاجولار انترا سينوفيال. بعد كده ريترو عشر ريترو بتجيب ريترو بيريتونيال. واحده بيرفوت اسمها اديبوزا دولوروزا. قلنا اديبوزا يعني غيبوبه دولوروزا دولو بالاتين من سبين يعني غيبوبه المؤلمه. واخيرا اكسترا اكسترا جورا غيبوبه اكسترا اكسترا جورا الليبوم. يرجع منهم تاني كده مع بعض. الليبوم كان نوع هل حتاج فرض مسوعات كان نوع اف 16 اربعة كود من الصوغي اف ميليون ليبوما نورو ليبوما فريبور ليبوما يمانجي ليبوما. طب 16 اكود من الستايل ستة صب وتلاتة انترا واحدة انترا واحدة جفر واحدة اكس. الستة صب صب كوتينيوس لا قولوا معايا اف صب كوتينيوس نعم ناخد بايوبس خد بايوبس ها تمام غير ما اخد بايوبس بينه واحد مش بيكرس والتاني مش بيكرس دي تندب دي مش تندب دي مش بيكرس تبص كده صور هنا دي ما تبقاش هنا مفيش بايوبس. طب نيجي السؤال اللي بعده طب بص صفاشيا في الاوستر طب سينوبيا طب سيرس وبعدين الانترو خلاص دول معلومات كده هتبقى عليك ما انتبه انترا ماسرا انترا جراندا انترا سينوبيا الانترو بالبريطانيا دي حاجه ديسكشن غايه الروعه. ولا في الانترو بالبريطانيا المجموعه دي مشهوره بايه يا ابني؟ مشهوره انها كانسر مالجنا تيجي بلاي وسركوما معروفه جدا. يقول لك انا خدت الكلام ده في ايه؟ الكلام ده غلط اللي يوم تاني بقى اصلا مالجنا تقول لك تعالى عشان تسقطك بقى ها؟ يعني لو انت مش يعني بنسقطك يا مش عارف لكن لو بص جاب جدا يعني لو تراجع السؤال ما عرفوش بنسقط جدا على طول فاشل يعني بقول له تمام هي اللي يكون في مالجنا سؤال شريف انت قلت تاني بلاي وساركوما هسألك سؤال ترد عليك ولا لا يعني هو بتقلي بالسرطان ولا لا؟ معاك ثلاث عيال عنده ليفوما بتقلي هيرت اللي مش عندهم تقول له ايه؟ بص بقى الرجال عجبك هي الرجال فيها كونتروفيرسي عايز بقى كلام مختار تقول له انت لاي حد يحترمك تقول له بص هو في اولد وميديوم بلاش اولد ما يكون هو بيحبه تقول لي في واد وميديوم يعني تبقى تبص على راي الناس تقول لك حيوس او شتيمه مره تقول لك اولد وميديوم شكل كام اولد خالص كده مش تمام لا تقول ايه تو اوبينيونز سم سيرجن سي ذا ان اذر سي ذا ان المسلمان في دماغك هو مقتنع بيه فساعات لما بتشتم في راسك يعتبر تشتمه في هو يعني حتى لو راي الشتامه دي انت مالك بيه لا يقول لك انا ليش براي فشتمني والله لا استخدمن منك وسنرفع المصاحف على السنه الرماح وندعو للجهاد يا عم مش الدرجات فاهمين قصدي ازاي بص في راي اولاني وبيه بيرك راي لدينا ده بينه وبين براعي الراي القديم ده بنعمل طلبه يقول لك طبعا الزيبوما كارتن مالينا بيكون اتيز ابنين تيومر الزيبوما دي ابنين تيومر ايه بنين تيومر كارتن مالينا بالذات لو في مكان كرونيك ارفيش زي مثلا الزيبوما الموجوده في الانترا دي دي بتبقى بقول لك طب كيف الانترا دون الهايتن بريتش فالهايتن بريتش بتعمل لها ميتا بلاستيك تشيل ستيلي بالسرطان وكان يقول لك كمان اللي هو في الميديا سايد اوف ستارت واللي في الباك واللي في الار ليه؟ ليه كنت وانت في السايد كل طول ما انت ماشي على مشهد اللي في الباك بتنام عليه كل ليك المريض دي اللي انا سمعتها وانا صغير حديثا قالوا لا يا حبيبي الكلام ده غلط خالص مفيش حاجه اسمها اللي هو دي المريض بيكون زي دوما في الدوم قبل ما تجي وانت تجي من احاطه الدوم سوك بيتي ريد اور نيفر في المريض ده فاهمين قصدي ده؟ قال طب يا عم ما في حاجه اسمها ريت بريتنيا الله يكون تذكره شفناها قال لك احنا ما اختلفناش بص بص الكلام بص رايح الحديث بيقول ايه؟ يقول لك في التيومر بتطلع في فاكتور نوعين في البرايم اللي هو اللايكوما والمريض ده لايكوساركوما بس بتطلع من اول لايكوساركوما مش لايكوما وقلب يعني ليش واحد عنده ريت بريتنيا الله يكون ساركوما يقول لك ايه ده كان عنده لايكوما وقلب مش مريض لا هو عنده لايكوساركوما من الاول يعني اذا واحد عنده لايكوساركوما بتطلع من اصل لايكوساركوما يعني مش جت لايكوما وقلب بس يعني يقول لك ريتر بريتونيا ساعات يجي بريتونيا لاي هوما وساعات ناس يجي ريتر لاي مترفوه واحد يقول ان هو البنايم غير ان هو كثير مش معناه البنايمين اللي في الغرش بس ولا نفس مقتنع برايي جدا ان لاي هوما كانت تور مالينا زرت بص بص بقولوا ليه زرت اما لجنا في التيومر قول لاي مصر كوما دي التيومر كوما دي اوكي ريتر بريتونيا فينش مش علاقه ده رايي الراي القديم خلي بالك كان منطقه اللي هو بتقلب ليه؟ عشان هي بلا تيومر دلوقتي لا بتقلبش ليه؟ عشان منطقه اه اصلا ايه؟ يا الحته دي ما بترجعش يعني ما هي بتعتبر ايه؟ نورمال فيجن نورمال اماونت ما بتعملش وانت عليها حته دينا زياده يقول انا يبقى الدين وجسمي متساوي جدا لو جت حته دينا زياده كركعت كانت تعمل مجهود فاهمين قصدي ازاي؟ أنا تقع حتى الرجل ده محبه للناس ده ممكن بيه يعني ها؟ مش أكتر. في نفس الكلمات. في نفس الكلمات. في نفس الكلمات. ماشي حضرتك؟ طيب لما بقول لحضراتكم دم الليبر في رجل الدنيا ده واحده بيكبر اسمها الادبوسه دولوروزا، دي برضه من الحاجات اللي دمها غريب قوي يمكن تعيش حاجه ما تشوفهاش. الادبوسه دولوروزا دي اللي ورم بيحصل في الادبوسه الاسرى في مير ده بعد ما كنت بتصير بنموذج كده قاعده في امان ما عندهاش مشاكل فجاه رجاله الاثنين نطروا الليبوما الاف الليبوما فرجاله الاثنين بيكبروا الليبوما لانك تبقى نيورولايبوما وبتعمل ساعات شايف تسكن الكلمه اسمها اديبوزا دولوروزا. على فكره اديبوزا يعني لايبوما دولوروزا يعني بيكول. نيجي بقى على الريتروبريتونيال على اخر واحده اللي هي اكسترا ديورال لايبوما. اكسترا ديورال لايبوما تطلع بره الديورال طلعت بالاسبوعين الكلام لو طلعت بالاسبوعين الكلام بتعمل اسبوعين الفورد كومبريشن وتعمل ظهر دي. لو طلعت انترا كرينيال بتعمل انكريم انتر كرينيال مش كده؟ يبقى الانترا ديورا ليبوما تخلي الاسبانيا الكنالة اثنين ها؟ معايا؟ انترا ديورا ليبوما فكرت اسبانيا الكنالة تعمل اسبانيا الكورد كومبريشن ورا البيت لو طلعت انترا كرينيال تعمل انكريم انترا كرينيال ايه؟ طبعا واضح ان كنتوا ضايعين تماما ها؟ اثنين كيف انترا كرينيال ها؟ هذا كان رفع الانتنشن يا اخويا الانتنشن بس ده كريتيكو قاعدين على الصبح اخر بلاطه ها؟ دلوقتي كده ما نقدرش نقول غير تطلع انترا كرينيال تعمل كير انترا كرينيال تريستيشن يا اخويا الانتنشن بس بعد ما نفذتهم قاعدين بص ناس اسمها ايه؟ قيمة البلاط هو مش مفيش بس انترا كريتيكال انتوا بتعرفوا بيها. بص يا حبيبي هقول لك المعلومة دي وخدها كتفكر في قدرة ربنا وجماله مش عمرك ما تنساها. جماعة طبعا الليبوما نيفر كير انترا كريتيكال بيكون ذير از نو فاتل انترا كريتيكال ها؟ مفيش فاتل خالص جوه الدماغ. طب ليه ربنا عمل كده؟ وإذا كان واحد داخل مخه داخل. شو عشان تجيب بحيث لو كان ربنا يعني راح يدخل ويرفع. لما دخل مخ يدخل. ارفع مخ يدخل. قلت انا بقيت قالوا من الواد ده ليه منكر منه؟ وهل في علاقه بين التخن والرفع والذكاء والغباء؟ لا. وإذا كان في علاقه انك انت عمال تقول لك ايه؟ شوف يا مخ تخين اذا تتقال مجاز. يعني انت بقيت على مجاز. الواد ده مخه تخين. طب يعني مخه تخين. فمين قالوا ده؟ لكن المخ التخين دي كنا بنقولها ايه؟ مجازا كشتيمه، ساعتها كانت تبقى الشتيمه دي ايه؟ لا فاهمين البيت. فمين قالوا ازاي؟ وكان بقى رفيعين دايما اكشا والاكشا اوحش وكان بنزيله سودا. ها؟ عشان كده نقول ايه؟ نو فاتل انتركريجن هما نقدر تنكر انتركريجن. من حاجات برضه مثلا ما فيهاش فات، يعني اثنين بيبقوا كتير في اماكن ما فيهاش فات. ده مثلا السكروتم والبيت ها في سكروتم مش بتاع السكروتم في الضغط كده يعني ممكن تطلع على يبقى من السكروتم في البينس والنبر لان مفيش ضغط تاني تفات في البينس والسكروتم في بعض الاماكن زي الانتركرينيال زي البينس والسكروتم ما تعرفش فيها اللي هما بيكونش ديفويد او فاهم مش انا غلطان بارك الله فيك لكن لو طلعت الانتركرينيال تعمل ايه؟ انكرم الانتركرينيال بيت نعم يا زيد احكيك مثلا في ثلاث نوع سباينال كنات سباينال كنات دي فات قول لي سباينال كنات ما تعيش ثلاث نوع سباينال كنات بتطلع من الكورد الكنات عارف الموني كنات الكورد الموجود حوالين الانجليز حوالين الانجليز ايه ده؟ ساعات لو طلع عندنا عامل كومبريشن على الكورد لما تطلع من الكورد هي بتطلع ايه؟ وبعدين انت اصلا ضايع ليه؟ اقول اسمها اكسترا ديورا ليبوما ما طلع من الكور طلع بره الديورا بتطلع اسمها ايه؟ اكسترا ديورا يعني بتجينا بره الديورا انتوا عارفين طبعا الكور كفر بالسباير واركنويد والديورا الدينا موجوده بره عند الديورا بره فهي بتروح طالعه من الدينا اللي بره دي بتروح ضغط على الكور فاهمين اسمها ايه بقى؟ او لو انفكتب او لو ضغطت على نار ها؟ او الليبوزة النوروزة او بيني وبينك اي نيورو لايبوما. لو هي تكوينها نيورو لايبوما يبقى الليبوما في الاصل ما تبقاش مؤلمة. حتى مؤلمة زي مثلا نيورو لايبوما زي الليبوزة النوروزة مالجنة ترانسفورميشن او ضغط على نيرف او انفكتد كل ده ماشي حضرات. عشان كده بيقول واحد عنده سبتينس لايبوما مش بدها مشاكل غير جاست كوزمتيك ديسفيجرمنت لكات مزيكا بس كده. فكده على الليبوما. يلا بقى ديرمويد تيست. ديرمويد تيست ده غاية الروعة بقى في حكاية الديرمويد تيست. قلنا جايين الاستبيشن لايبوما ايه الديرمويد تيست. في بعض زميلنا بيشرحوها كده الليبوما بس سبكوتينيوس سب نيوكاس كده طبعا ده عمره ما افتكر يعني بتوع في اللجنه اللي ما بيذاكروش برضه يقول قاعدين في اللجنه فاكرين كلمه 16 بس ناسيين بقى مش ايه بقى شطها ايه بالظبط عاملين نغش من بعض ونستجمع. خلي بالك الاسئله دي بتعمل دوشه في الامتحان ان قال لك يا عم كبر ها السنه اللي فاتت جبنا لهم برانك جبنا لهم حاجات كده زي ما معروف الطلب بالسبمشن الحاجات من الحاجات اللي بتستنش برضه الديرمويد تيست بس بص الديرمويد ده فيري كومن تو كام كاركتر كوتش. ايه بقى انواع الديرمويد؟ بص على ده سؤال يقول لك ديسكاس ديفرنت تايب اوف ديرمويد. عندنا اربع انواع من الديرمويد امبلانتيشن ديرمويد تيست يوبلو ديرمويد تيست سيكوستريشن ديرمويد تيست تيراتوميتال ديرمويد تيست. دول اربع انواع يقول لك بتجيب الاكونت اون different types of dermoids اللي هي طبعا implantation dermoid, tubular dermoid, sequestration dermoid, teratomatous dermoid. ايه دول بقى؟ اول حاجة عندنا هي الايه؟ implantation. implantation حاجة اتزرعت. ايه implantation dermoid؟ ده بيكون نتيجة تروما. وليس هنا جابر مش كده؟ شفتوا جابر اللي كان ماشي في الشارع اتخبط بطوبة هنا وبعدين ولا استداوي يا رب اسمه علي استداوي عمك استداوي كان ماشي في واحد اسمه جابر بجوز في الريفيوز الثاني شفنا جابر؟ المهم يعني ايا كان فالراجل بقى ايا كان الراجل بيقول اتخبطت هنا خاشت واحد اسمه جابر اتخبطت هنا بطوبة في الشارع فاهمين قصدي وبعدين التعويرة دي اتلحمت وبعدين ظهر مكانها سويلنج بعدين فكشفنا عينها سيبتك سويلنج بس ده اسمه امبلانتيشن ديرمويد تيست بيجي نتيجة تروما. هي الفكرة ايه؟ التروما دي بتروح دافنة حتة جلد في السبكوتينيوس وهي افعالها ايه؟ في حتة الجلد اللي بتروح في السبكوتينيوس تبقى انسيستد وتروح عند سيست اسمه امبلانتيشن ديرمويد. على فكرة بنشوفه كتير قوي امبلانتيشن التروما بيشوف كتير قوي في الجنينيه والخياطين. جماعه الخياطين ما بيقعدوش يشوفوا في رجليهم الجنينيه بيمشوا عارفين حاجه يتعوروا في رجليهم الريليشن السيرجيكال انسيجنز. على فكره ساعات لما بنفتح بطن عيال بيطلع الانسيجن تيست كده فلازم يكون تيست مكان تروما فده اسمه ايه؟ اسمه امبلانتيشن للمسجد. وانا طبعا اكسجن. تعالوا بقى نتكلم على الالاز والاجمل ليهم والفيبولوجي هو المهم التيوبولودرمويد. ايه التيوبولودرمويد؟ يعني تيبيون ما اخدتش خدنا له اكزام بس النظري. ها ستايروجلوس على كده سريع. ايه ستايروجلوس سيستم كانت النظري ده؟ لو قلنا يا جماعه ان الثلاث جلاد بص جلاد موجوده في اللور باث اوف فرانت اوف ذا نيك تتكون من تو لوبس وكونكتنج اسمك وند اسمول بيراميدال لوب كده. وقلنا ان الثيرويد بتديفلوب من حاجه اسمها الثيروبلوستر تراك. قلنا الثيرويد بتديفلوب من حاجه اسمها ده الفرامين تيكا بتاعك ده الاخير تو سير ده الاخير وان تير بيطلع كده من الجنكشن الاخير تو سير او سير وان تير بيطلع ما بينهم حاجه اسمها الثيروبلوستر تراك. الثيروبلوستر تراك ده بينزل كده من عند الفرامين تيكا بتاعك فينزل كده فينزل في الميد لاين اوف ذا نيك ويلاقي الفيروس بومبس كده بيعمل حواليها كاركتريستيك لوب كده ويلف حواليها وينزل يستكشف الحته دي اسمها البيراميدال لوب. النورمال فيت بتاعت النوستر تراك التبيول انه بيتريدوا يتحول الى فايبرس كور بيسموها العلماء ليبيدو الجلاد الثيرويدي. اسم غلط طبعا كان زمان بيعتبروا ان ده اللي بيحرك الثيرويد مع الديجلوكيشن. طبعا سبب الثيرويد بيتحرك مع الديجلوكيشن لانها قلوب وزير تجريب فكية فاشل. فالمهم إيه فده النورمال فيت بيتحول لفتلة دبارة كده اسمها ليبيت الجلاد دي سايروليت. العظم نار اوبليتريشن لبارت المستير بلوستر تراك ده اسمه سايرو بلوستر. سو وات السايرو بلوستر تراك الشرح لها النظر بالتفصيل مش كده؟ الاسيستيك سويلنج تو نار اوبليتريشن اوف ابارت اوف سايرو بلوستر تراك. هتقالي ويتش بارت الاجابه اني بارت. It can occur lingual, suprahyoid, or infrahyoid. But the common site is infrahyoid, which I'm due. B, the common site is infrahyoid. Since ده يا جماعة يبقى الوز بتاعه ليش اللي فوق التشن. وعشان كده الست ده مايبل الانفلاميشن. وعشان كده اهم كومبليكيشن دي بتجيله بكتيريا بتنورز ماوس تعمل له انفكشن يبقى انفكتد بيعمل اكسس. سايرو بروسل تيست would be reserved clinically to act as a cystic swelling in the midline of the neck that moves up with the deglutition and with some protrusion. The very characteristic cystic swelling in the midline of the neck that moves up with the deglutition and with some protrusion and attach the tongue for and the foramen cecum. The swelling can lead to abscess and abscess will burst or if a drill fayamil fistula. يعني اسمها سايرو بلوستر تيست. اهم كومبليكيشن لي ابسس فيستولا ابسس والابسس نعمله درينج يعمل فيستولا ده اسمه سايرو بلوستر. سايرو بلوستر تيست سويلنج في ذا ميد لاين اوف ذا نيك موفز اب وذ ديجريشن اند ستاند بروتروجن. العيان تلاقي عنده سيست كده وتلاقي التراك تيكن اباف. طبعا لو جه انفكتد وعمل ابسس فرقع بيعمل فيستولا. بكتب على العيان الفيستولا خلي بالك بقى صوت دي كده نيك بتلاقي الفيستولا عباره عن قرب في الميد لاين اوف ذا نيك كده وعليها كاركترستيك سكيل او سكين كريتيك والتراك سكن اباف. فاكرين زمان نرجع نشوف الطريات ده قرب وعليه كريتيك والتراك سكن اباف واحد اثنين ثلاثه. بص واحد بتلاقي الفيستولا خلي بالك سايب الدوسر الفيستولا كما شرحت النهارده انا معايا سايب الدوسر الفيستولا اذا اكواير كونديشن نيفر كونجيت السيست هو كونجيت الفيستولا ايه بتبقى اكواير خلي بالك. بص يا جماعه وتلاقي كاركترستيك السكين كريسنت اباف ايه السكريتنت از دايجنوستيك ليه ايه سبب الكريسنت فايبروزس خلي بالك التراك لما بيحصل بص بيحصل انفكشن فالتراك بيحصل فبيشد الجلد لجوه يروح الجلد يتم يعمل كاركترستيك سكين كريسنت يبقى الكريسنت ده سببه ايه؟ سببه فايبروزس اند شورتنج اوف ذا تراك وتلاقي التراك ثيكن اباف ايه يبقى عندي ثلاث حاجات زي النصف الخرم والكريستين والتلاف عبارة ايه؟ علاج السيس او الكيس الاثنين بنعمل عمليه اسمها سيس ترانك اوبريشن. ايه السيس ترانك اوبريشن؟ بنفتح الكتريكال انسجن اراوند السيس او الكيس ونثلث التلاف كاملا لغايه الطعم. في الاخر بنطلع بالسيس او الكيس بالتلاف كاملا. اهم حاجه عندي بيشيل السنترال بارت اوف هير بون وانت طالع بتكلم بومبس كده فبتخاف تخلي التراك منها يحصل كرم. فبنشيل الجزء السنتر من الهول بونز. عشان كده بنشيل العينه بتبقى السنت بالثلاث كاملا بالسنتر بارت اوف هايويد بونز. دي على فكره اسمها سنتر اوبريشن. يلا السؤال بقى جرب معايا نظر انت قول لي الكلام. السؤال ده before you are removing thyroid root cancer, what is your precaution before you do this trunk operation? I have to be sure that this is not an ectopic thyroid. Sometimes ectopic thyroid present here like thyroid root cancer, and sometimes since only function thyroid tissue in the patient, so you have to be sure in the development of thyroid root cancer. بقى كلينيكال بتبقى سيستيك لكن دي في الباجيت سيست بتبقى سوليد. اعمل سونار وسكان. السونار والسكان يفرق بين مراجع مجال الشكل هو سيست ولا اكتوبيك ثايرويد. فلازم دايما نعمل التراسونوجرافي ونعمل رينجو اكتف ايزوتوب سكان عشان نتاكد اذا كانت ديت اكتوبيك ثايرويد ولا ثايروبلوستر سيست. ماشي حضرات ده الميجرام الحته بتاعت الثايروبلوستر سيست. بص لا عشان خاطر الكلمه بتجيب له بوينت ثلاث انواع. بص انا شرحت اهم نوع اللي هو السايلو بلوسر تيست. ها سايلو بلوسر تيست اذا اكزامبل بتجيب له دورمويد في بيور ما قفلت. في نوع ثاني اسمه بوست انال جيبل دورمويد. بوست انال دورمويد عارفين ده الجيب ده خفيف قوي يا جماعه. بصوا كان في زمان كمان اسمها نيورو انتريك كانال ربط بين السيستم والسباينال كورد موجوده ورا مين اسمها نيورو انتريك كانال. الكلام دي موجودة فين وراء الشرج. المفروض بتوبليتريت. طب لو ما حصلت اوبليتريشن تعمل بوست انال ديرمويد. ده عيني تقول للبسيط يا اخي لما بقعد ماشي انا قاعد على طول تمام قصدي اقوم ابص ما لقيش حاجه. ها اقول طب بقف كده ابص الاقي عنده بتاع عامل زي كوره البينج. عارفين كوره البينج بونج؟ ها وراء الشرج على طول. دي معلومه مالهاش ديبريشن. ده اسمها ايه؟ بوست انال ديرمويد. اسمها يا جماعه مع بوست انال ديرمويد. ديرمويد ورا الشرج ايه بقى؟ يبقى قول لي بقى البوست هنا الدرمود بيجي نتيجه ايه؟ نار اوبليتريشن لليورو انتريك كانال. خلي بالك اليورو انتريك كانال زي الثايرو بلوس تركد هما الاثنين تيوب له درمود. يبقى قول لي بقى يا ابني بطلوا كتاب يا ابني بطلوا كتاب اسمعوا بقى. ها قولوا لي الثايرو بلوس تراك ما قفلتش يعمل ايه؟ الثايرو بلوس تراك. طب اليورو انتريك كانال ما قفلتش تعمل ايه؟ تعمل بوست هنا الدرمود. طيب في حاجه بقى اسمها سيرفايكال ساينس تعمل برانكيت. تعالوا بقى نشرح لكم على فكره السنه اللي فاتت طلبه زلوهم في الامتحان حتى تكسب قصدي انا مش بدعي ان انا بيرفكت ولكن انا برضه بقى نظره دي انا بحاول اتقي ربنا في شغلي ولا انا غلطان؟ لا غلطان ها بس انتوا ما تتقوش ربنا في نفسه. يعني طبعا اللي الطالب اللي ما بيذاكرش ولا يتخر بين الناس ولا اهله بيصفوا عليه. لان واحد بدل على فكره والله العظيم انا بقول الكلام ده مش اعرفه ولا حاجه. انا هتعرفوا قيمه سياسه من خبر كتير من فرات الاستاذ مصلحه التجاري خارج الدرس دي فرق معايا في حياتي جدا. اتعلمت من ياسر في الجراحه اتيتيود. انا استاذي دي لها معنى قيم خلق اتيتيود طريقه كلام. يعني اثرت فيك مش بس علمتك ثايرويد. ممكن بقى راجل ما عندوش قيم علمك ثايرويد وبريد بس علمك حاجات اوحش. العلم مش هو في الكفره يعرفوا العلم احسن من الكفره حتى اللي انتوا متقدمين عنك. هو كافر بالله ويعرف علم احسن منك 100 مره. فنفسي علمكم حاجات يعني ايه تدعوا لي بقى بعدين. على فكره من ضمن الحاجات الحلوه هديكم طبعا يعني اللي فيكم طبعا اهل عايشين في ناس قالوا مش عايش دول لعلمك محروم موت عنهم مليون ده ان تفرح اهلك بيه المهم مش قالوا بيحبوكوا ولا انا غلطان ولا بيكرهوكوا من الدين الحلوه لما تنجح كافح خلي ده ايه انت ما تنساش ما كنت اجيب امتياز اخش على ابويا وامه لو ما جبت امتياز ما تنساش فرحان علمك دلوقتي في خط احتيالي فانا نجحت في الماجستير انا سعيد ان هي في الجامعه كان من ضمن الحاجات اللي بتلاقيه نفسيا فرحتهم بيها. يعني انت فاهم قصدي ازاي؟ يعني كنت انا عاملين نتيجه في الكليه وجبت امتياز اقعد احلم طول ما انا مروح كانش عندنا موبايلات. ايوه لما اروح بقى واقول لها حاجه انا تحت الكام على الدفعه وجبت امتياز وتروح بيتاني كده وانها فتحت ونظر الساتسفاكشن يعني في عينيها الحلوة ولا انا غلطان ما عندوش الاحسن دي بقى انا بس مش احسن نجحت يا ابني تخش هنا عايز لسه نجحت يا ابني تخش هنا بقى في غدا لا ما فيه ازاي تخدم سندوتشين سندوتشين بصوا من الحاجات اللي انا بقول لكم يعني انا في شغلي بقول كل حاجه يعني مثلا السنه اللي فاتت الزعيم قالوا البعض طبعا اوائل بيقولوا قال حلوين بيسمعوا الكلام قال لهم البرمجيه بقى اللي زيكم اللي هو ايه شغال من دماغه يقرا الكومن بس والانجليزك بقى ايه اما تقرا الكومن بس هل لو جه انجليزي ليه طب لما يجي انا عارفه لو انت مش زعلان ما انا بزعل على زعلك لو انت بتاخد عندي درس وانت بتحب تخرج زعلان بزعل وانت في مين عمر ما هفرح بيك العلاقه بينا علاقه اخوات طيب ما ذاكرش وزعلانه ما جاوبش طب اعمله ايه ده؟ يعني مثلا جيت زي فاتت او في الريتم راح كايل فضلت ممتاز اسئله ولا كلب ورا بعض سيستيك هايدروما نيورو هايدروما برانكي انوماليز اول ثلاث اسئله في عيال جالها ايوه سيستيك هايدروما مش عارف نيورو هايدروما انسى برانكي انوماليز ضلمني بعد كده جنوب ابنسايتس وجاب يعني جاب حاجات ايوه كان هو صدع بقى لما عرفت حاجه شفت اللي عارفه طبعا شوف انا انت انا يعني مش عارف تعمل له ايه الكلام ده انا شرحته بس النيورو فايبروما الحاجات اللي انا بتقسميها غلسه جدا قسميها غلسه اسمه سوريتر نيورو فايبروما مالتيبل نيورو فايبروماتوز ملاسكم فايبروما الفانديز نيورو فايبروماتوزا بعض الحسه واللي بيحضر مع نظر بعض غنانه قال لهم لا وراك ها سلس مر ملاك بليكس فور وجاء اما جات ما كتبوهاش دي بدايتك يا جماعه بصوا خلي بالكم ما لناش دعوه هم اللي عاصوا وماشي والنتيجه مشيت عادي ومحدش يتكلم هو مش طالب اقرار في الدفعه وكان لها سبب اعتقد بعيدكم ان شاء الله ربنا يسهل هو امام فخر ورئيس قسم راجل على فكره خير جدا دكتور امام وراجل هادي جدا في المايك ده يا ابني بتكلم على رئيس وراجل هادي جدا ها وراجل في شكل يقول لي ايام عليهم ها اللي اشتغلوا منه هو سؤال صعب قرر تعالى نقول له ما بعينه ما بعينه على برضه اوكي بص ايه بقى حكايه البرانكيال بص يا معلم تعالى افهمها لك ببساطه وعايز هناك على كل دفعه ده ازاي ما اقراش حاجه زي دي طب انت بتدخل داخل الكلينيك ممكن تلاقي انواع الدرموسيس ايه فاهمين قصدي ايه وانا بقول لهم بتيجي ريتل يا جماعه موجوده فرع النظر كتاب الجنرال باسكو ايه بقى جماعه لو بصينا واحنا صغيرين في بطن امنا الهيدا الزيت بتاعتنا بيتكون من 6 بيرز من براكيال ارتس في واحد بيحصل القطر بقى 5 بيرز بص بقى ده البرانكيال ارتس احنا بنبطل منها اللي عامله كده بص انا عايز اقول لك كده السؤال البرانكيال ارتس بيطلع برولونجيشن من السكند يلحق مع الفيفث ارتس بيطلع ايه؟ حد يعمل عندنا هضم عضلي بيطلع ايه؟ برولونجيشن قولوا اصل كنا فاكرين برولونجيشن دي ولو بيطلع برولونجيشن من السكن بيتحل مع الفيبس اقش عملوا بينهم كلوز سبيس اهو اسمه سيرفايكال سايلنس واصل في سيرفايكال سايلنس يا ابني اكيد سبيس كريتد بس ديو تو يونيون اوف سكن فيبس اقش هتقابل دكتور ياسر فين تجيب لنا سيرفايكال سايلنس اقول لك ما عادش بقى ده كل ده اختفى خلاص كل ده ادى الهيدا النيك اللي قدامك دي مش انا غلطان يعني النورمال كيف بتاعه 20 امير اند اوبريتريشن طب لو حصلنا نون اوبريتريشن يعمل برانكيال سيشن بس هذا نوع اسمه جيبوليودرمول يبقى اما اجي اقول بص انا عندي ثلاث انواع من جيبوليودرمول جيبوليودرمول يعني شريون ما اخرج اللي هم ايه الثايروبلوستر البوست ايدل والبرانكيال ايه البرانكيال ده كلمه ونص بغض بيشتكوا من الامتحان بغض ليه وراي جاب حاجات غير برانكال سيس ان اسيستيك سويلنج تو تورن اوبريشن اوف ذا سيرفايكال سايت وات ذا سيرفايكال سايت ات از بيسيكلي ريليتد باي يونيون اوف سكند فيس ار فمين بيرزنت تاني كان في ميديت ايج في مير واشهر اماكنه على الاطلاق اهو هو مكانه هنا بصوا لي لو مش اشهر اسف هو مكانه الوحيد هنا بص اهو هنا تعال بص جاي واحده بص قال الاستيرم مصطري اهو السيستم اه بيجي عليه بص يا جماعه بيجي على الاثير بوردر او الابر هنا السيستم ابارشر ده الاستيرم مصطري وبارشر تحتيه السيستم سويلت ذات از اون ذا انتيرو بوردر او الاستيرم مصطري الابر هاف هنا كده بارشل قدامها وبارشل اللي كبر دي بيه يجب اول ثايروبلوستر يعني الوول بتاعه رينج ام لينفويد تيشو والمين كومبليكيشن بتاعه ايه؟ انفكشن ويعمل ايه؟ يركشر فلما يركشر يعمل ايه؟ اكواير ذا برانكيال فيستولا يعمل ايه؟ اكواير ذا برانكيال فيستولا يبقى الثايرو عرفنا الادب بيبقى البرانكيال تستكس ويلك تو نون اوبريتريشن للفايكال ساينس بس لابد زي الفايل بنص بالظبط لابد انفكشن والفرقع هي اكواير برانكيال اكواير برانكيال فيستولا الفلوريتر انت بتشير على كلمه اكواير برانكيال فيستولا وهذا في كل جنس برانكيال فيستولا دي سكه مصريه لطيفه جدا بص بص احنا قلنا بياخد دول يا واد بص ما هو ده كان نفس كده عايز تكتبه كده برضه اه انا ما عنديش قرار وما دي ما حدش كتبه يعني بقول لك اسمع اما تفهم ده رد بيديه بص عشان ما تتكد عارف بتتحد بعدين مع الجسم تعدي السهل بدل ما يتحد مع الجسم لو فتح الجلد يفتح السكين هنا من بره يعمل كونجنتال برانكيال فيستولا يلا سؤال وات از كونجنتال برانكيال فيستولا از ا فيستولا دو تو يونيون اوف ذا سكيب ارش تو ذا سكين بتفتح فين بقى بص كده على الانتيريور بوردر اوف ستيرنوموستوي بص في اللور هاف والدراج بتاعتها بتبقى واصل جوه لغايه اللور جنب اللور على طول بيوصل لغايه البرق السله الفصلى او بروز المولر بيوصل جنب اللور كده في بص الغايه اسمها برق السله الفصلى او بروز المولر تبقى واصل الخرج الخارجي عند الستيرنوموستوي بره الفورم الداخلي عند الباراتون سيلا فرصة وبروز المولر من الحاجات اللطيفة قوي بصوا لي هنا يا ابني بص ان التراب يبقى هنا عند الانتير بوردر والسيرن مطلوب واصل جوه لغاية اللوزة وهو بيعدي من هنا لغاية جوه بيبقى لازم في الايه في البايفوركيشن اوف ذا كومن كاروتيد ودي بتمثل صعوبة بالغة في شيء وانت بتشيل التراك ده بتشلف التراك وبيعدي بص يلاقي الكومن كاروتيد كده يدي السنة والسنة كده بيعدي بينهم كده ويلاقي هنا لازقة يا معلم وتبقى عايز جراح ابن جنية يعرف يسلكهم الحتة ديت كويس ده اسمه على فكرة البرانكيال دي بص بقى اقول لك معلومة لطيفة البرانكيال انيمال قالوا في جملتي الشهيرة الجملة اللي صعبة كل سنة ولا حد فاكر ولا منجل ولا حاجة تقرف قالوا لهم ايه البرانكيال انيمال كلها عبارة عن سيستو قرنين والثلاثة بيحصلوا عند الانتيريور بوردر اوف السيرنو مصرية عند الابر هاف بيحصل السيرن والاكواير فيستولا عند اللور هاف الكونجينيتال فيستولا يبقى هم عبارة عن سيستو قرنين فاهمين؟ اهو ده كان يا ريس اول سؤال في امتحان السنه اللي فاتت للبرانكيال انيمالز خلص الكلام حاجه تقرف لسه ما حدش يشتكي منه اثنين ده عند خمسه سيرفايكال فايروس مش عند فاهم اهو ده بتاع دي بحب الجلد فيست فيستولا كلام هبل فيست قصدي ازاي جاني العلاج بتاعها طبعا ايه اكسجن ولازم بتشيل التراك كاملا والا بيحصل كرم طب بنشيل التراك ازاي خلي بالك بنفتح الكتريكال انسجن عند الخرم كده بنعمل ديستكشن لازم اوصل اشيل التراك لغايه اللول خلي بالك بتبقى الفتحه الخارجيه هنا عند الرقبه فتح الباص لغايه اللول تقول دكتور ياسر انا مش مصدق انك ممكن تفتح قالب تقعد تديستكت لغايه ما توصل للول بيني وبينك ما تحصلش كده وانا بمشي كده بلاقي نفسي وقفت بعد شويه بلاقي التراك خلاص مش قادر اكمل وفتح فتحه تانيه هنا وسلك الحته اللي بعدها علاش وقفت وفتح فتحه تانيه هنا وسلك الحته اللي بعدها لغايه ما اوصل لغايه اللي هو كيبنج ماي نوت ايجر في كاروتر بيسموا الانسجن ده ستيب لادر انسجن. ستيب لادر يعني سلم، انك انت بتطلع عليه كده كانك طالع على سلم. مو انتريستنج صح؟ انتريستنج ها؟ عمر ما يتنسى. اقسم بالله اقسم بالله العظيم ثلاثة كل سنة بقالي 16 سنة رجوع يا جماعة ليه شهر يعني أول التاني طيب يعني أنا بشرحه وأقوله لغة بيجي سؤال ريتر بيجي سؤال تحريري اكتبوا عليه يا جماعة تحريري ولما يجي الناس تشكي منه هنسمع يشتكي من الحاجات دي مفيش تشكيلي ما تجيبش حزني يا اللايفوما كلينيكا ممكن تيجي ريتر مش كومة لا شو ممكن احترق ما احترقتش بليم يوصل ماشي حضرتك فيجن نعم عايز تختار يعني خلي اقتراحات في حته النظر عشان معايا نظري خلي اقتراحات في حته النظر اقتراح مقبول فيري اه لكن يعني تخلي في حته النظر بس عشان عيان النهارده عشان انت مش قادر اجاري الاقتراحات العبقريه بتاعتك يعني سؤال يعني. فاهمين مواضيع كتير مثل لينياز قولوا انت اديتهولنا كده مع الجي اي تي في دفعه عملتها كده وقلتولنا ما حسيناش بيه بقينا حتى يقراه يعني النهارده الدكتور ادانا جاز وادانا معاه برانكيال سيت ادانا معاه مش عارف لايبوما في النظر ادانا معاه مش عارف سليفر تيومرز ابهاته دايما الكتاب بيشتروه خلوه معاه ها مثلا ادانا سكوما سيل بيزل سيل كارسينوما حاجات كده بتبقى لذيذه قوي لك ايه يا اخي خدناه وما حسيناش ما عملتولناش موضوع كده ما عملناش كومبلكس حاطين ان شاء الله اخد في اكس واني بحب الدفعه دي اعمل معاها كده فاهمين قصدي ازاي ادوركم في النظر ان شاء الله من ضمن المواضيع اللي هنسمعها في النظري الدرمويد تيست ده بص وبرده الدرمويد تيست ده جميل قوي بص بقى بص جميل انك تعرف يعني قصدي معلومات في كتاب الجنرال تقول علمك معلوماته جميله جدا وهي اسئله كتير في الريتم بنصطدم فيه يعني لعلمك الاسئله اللي هو جابهم النيوروفايبروما وال كل الثلاثة دول في كتاب الجنرال 2 الثلاثة اللي جابهم في الأول في التعاسة اللي فاتت مكتوبين في كتاب الجنرال 2 اللي هو عليه راجل مش نضارة ده تشتغلوا؟ ها؟ ها؟ نزل من أول السنة موجود ها؟ الرجل بيبص كتب نهو لا خالص. طب اهو انا بقى من اول يوم في السنة بشوف قاعد حاطه كده طب بصوله باحتقار وتمشي او كتاب اصفر كده بالظبط بتقولك اوليف جرين جوندس كده لونه كده لونه عامل زي جوندس كده. من اول يوم انا كل ما بقولش عايز اريح حاطه فاهمين ازاي شويه جاك وما شفتوش ده كلر بلايند مش تلاقيش منه يتحسن بعد الامتياز. ها فيري جود اكواري. بص بالحاجات اللطيفه الواحد يعرفها البادي بيديفلوب ازاي. بص البادي بيديفلوب حاجه اسمها لايند اوف فيوجن. عندنا يا جماعه بص اللايند اوف فيوجن ايه؟ بص الفيس فرانت نيزل الفرانت كربون والنوز دي قطعه والفينز الجمارك دول قطعتين والاثنين مانديبلر. وبعدين البادي بيديفلوب من دورها زي ما انت شايف كده البادي بيديفلوب ايه؟ من نصين اللين بيديفلوب باي بادنج يعني بيطلع اربع براعم اثنين براعم فوق واثنين براعم تحت بيسموها الليمبوس. عند اللايف ديفيوجن دي زي تلحم مع بعض تلحم كده مع بعض بيجي ساعات حته ايبيثيليوم تحبس تحت اللحام ده جلد كده جلد كده وبيلحم حته حبسه تقوم عامله ايه؟ امبلانتيشن للمويه سيستم عامله ايه؟ ساعات سيكوستريشن للمويه سيستم. اشهر اماكنه فين؟ هتقول يا دكتور ياسر من غير ما تشرح اتمنت ريسبكت لايف ديفيوجن كان عندنا ماستر سبيكت ايه اللايف ديفيوجن يعني مسألة سؤالين فيجي لي امبلانتيشن للمويه سيستم اهو اسف يعني سيكوستريشن للمويه سيستم اهو. الاجابه تقول لي ايه؟ نيفر. الاجابه تقول لي ايه؟ نيفر. ليه؟ عشان مفيش لايف ديفيوجن. طب هو بيجي فين بقى؟ ايه بقى احتمال كبير؟ ها؟ ده انا افتكرتها يا فندم بس اقول الحمام بره لا انا قلت بس ساعات واحد نايم يكون فاكر ده الحمام ولا لا لا انا افتكرتك فاكر ده الحمام مش قصدي على كده لكن لا اتكلم براحتك انا بس اتكلم على الحمام يعني مش هتزق ها؟ اتكلم؟ تمام؟ عايز دور حمام؟ يا جماعة عشر أماكنهم عند اللايف ديفيوجن أراوند الإير ها؟ تعال تيجي هنا في الحتة دي مشهور قوي ها؟ اسمه الإكسترنال أنجلر ديرمويسيس. تعال تيجي هنا أهو اسمه الإنترنال أنجلر ديرمويسيس أو في الميد لاين أوف ذا بادي ها؟ نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر أوكير اللبس جدع ليه؟ بيكوز لبس ديفلوب باي بادنج اند نو لايف ديفيوجن ذير مش كده غلطان. طب بص ليه ده يكون معايا كمان اراوند الايل زيرنا الانجلر زيرنا عند الانر اي كده من جوه زيرنا الانجلر زيرنا بيجي في الميد لاين اوف ذا بادنج. اشهر اماكنه في الميد لاين ثلاثه هنا اسمه سوبرا مايل هايدر موي فوق المايل هايد مصر. دي المايل هايد مصر اللي عامل الديافرام بتاع المصنع ودي او ساعات الانترا مايل هايد درمون يعني ده بيجي سابلينجوال اهو سابلينجوال عباره عن وايت وبيكسس في الميد لاين خلي بالك في الميد لاين اهو ده اسمه سوبرا مايل هايد درمون وساعات يبقى هنا جزء انترا مايل هايد درمون وساعات هنا سوبرا ستيرنا جزء السوبرا ستيرنا جزء. يلا قول لهم تاني ها 10 اماكن ثلاثه خلاص انا ياسر همشيك لان بعد كده عايز اروح راوند على 9 ونص شوف 9 ونص انا عندي كده زي بيت الفوت بسرعه مش احسن تعبان مش قادر بجد مش قادر مش قادر بس كويس اخدنا في حته يعني بحب شغل شغل فاهمين قصدي بس كانت عندك ولو جبت سبعة او حصه ثلاثه بتحرق انا يعني والله جيت عشان كده يعني انا لو حد بيجيب معاك سبعة الصبح سبعة الصبح دي حاجه لو جبت دور لغيت بجد فاهمين لكن سبعة الصبح لا طب اعمل ايه من سبعة كده لا لو انا بكلمك بصراحه ليه في المعاد دي؟ اثنين حر انت فاهم قصدي اقول كده كده جاي من كل لكن مثلا 7 الصبح ليه؟ نزلت وجيت الساعه 7 طب افصل على عربيتي فوق خلال الفطار بقت 7 وربع عرب بقت 7 وربع قاعد عليها وربع حضاريه بقت 8 الا ربع تلاقي الوقت هيمر بطريقه غريبه جدا كمل 20 حاجه لغايه الساعه 1 طيب بصوا بقى يا جماعه زي ما بقول سعادتك ده اسمه حشر اماكنه على الاطلاق التهدينه والاكسترنال انجلر بالمنتج دي الحته دي فين الانترنال انجلر سوبرا مايل هايدرمويد انفرا مايل هايدرمويد سوبرا سيمنت. تعال اسالك سؤال, ايه الديفرنشال دايجنوزيس او سوبرا مايل هايدرمويد؟ جدع يا ابني عارفها منين دي؟ عطروت. ها انت خمسة الف ستة, ده ستة بيقول حاجات حلوة. ستة قال لكم رجلة, ايه الحاجات الحلوة دي؟ رجلة رجلة يعني ايه رجلة بالعربي؟ ها؟ ما رضيش اقول لكم عليها؟ قال لكم دوروا عليها. مين الاستاذ؟ محمد الشناوي. محمد الشناوي كان بياخد درس فين؟ بساله كان بياخد درس عنه. ها محمد الشناوي يعني طالما قال لك دوروا على معناه, محمد الشناوي كان تلميذ كان بيعمل مجموعه اسمها مجموعه ميسا. كان كمان مجميع برايفت في جامعه الجوامع, كان دايما المجموعه كان اسمه صاحب البيت. ميسا دي مدرس نيورولوجي دلوقتي, هي مدرس لوحده يعني, كان بيته في مكرم عبيد, فكان مجموعه ميسا كده. بيقول لك ايه اساله كده قلت له عشان تاخد درس عند مين؟ بس دفعتكم لسه مش فاهم درس, انا تلاميذي بيشرحوا لكم فاهمين قصدك؟ دفعتكم لك ايه؟ الدكتور ياسر مش عايز ناخد عنده درس, ما بيعرفش يشرح الجراحه ولا ايه؟ ها؟ وبقوا في ناس كمان في دفعتكم شدوا في كتب في اول السنه وخدوا الظاهر, بتفرجوا في اخر السنه كتبي واي كتب ثانيه, فبس اول السنه بقارن الكتب ازاي؟ شكل ولا انا غلطان؟ بتعرف ايه مكتوب؟ بالظبط فاهمين؟ دفعتكم من اكثر دفع شتمت فيها جامد جدا. ها؟ كتبا وايه تاني؟ قالوا ان انا يهودي باين تبع ياسر بنيامين حنفي. هقول لكم معناها ايه دلوقتي عشان تروح للواد الشناوي وتقول له دكتور ياسر قالها. بصوا ساعات اسالك السؤال ده ولعلمك بقى شوف لسه مش فاهم انت كاتب ولا ايه, هي بتيجي ست في اللغه الدماغيه. عارف انت كده السؤال ده بيقول ايه؟ استاذ ديفرنشال دايجنوز وبسيستنت ذا فلورا في الدماغ. يا نهار اسود يخلي الصبح اتنام ارض. يعني واحد جالك في عيادتك يقول لك يا دكتور في حد حاجه واربع حكايتين ارفع عندي ثلاثة ليه ستيت؟ تفكر في ايه؟ بس هو يعني تقال واحد جالك في عيادتك يقول لك يا دكتور لساني مش مريح في حاجه واربع حكايتين ارفع لسانك ولا ده اللي حصل. انا جاي ليه ستيت؟ الفلور. وات از ديفرنشال دايجنوز؟ سيستم ذا بلوم زي ما هو حاجه من ذلك. هم ثلاثه سيستم معروفين, واحد ديرمون من السعيدين, اثنين ميوكاسيس, ثلاثه غانيولا. ميوكاسيس سهل, انتوا عارفين الماوس مليان ميوكاس جلاند, فساعات ده سبيشال سيست بس ده اسمه ميوكاس. يعني بدل السبيشال في الجلد ميوكاس للميكروزا اللي هي الباك بتاعت ميوكاس جلاند تتساب فتطلع عامله ريتنشن سيست فيلد ويز ميوكاس اسمه ميوكاس سيست. هو السبيشال في الجلد هو الميوكاس في الايه؟ في الميكوزا. عباره عن سيت لونه ازرق بلوش. ليه؟ ده لون البلاد فيسلز اللي جواه, ريفليكشن لايت على لون البلاد فيسلز اللي جواه. ايه بقى الرانيولا؟ تعالى بقى اعلمك الرانيولا. بس اسمع بقى, اسمع يا واد اسمع اعلمها لك بدي واحد. ايه الرانيولا؟ بصوا بص الجماعه انت لو فتحت بق عيالك بص هتلاقي ايه؟ ده البق اهو, ادي الشفه البلويه وادي الشفه السفليه, واحد رافع الاثنين اهو بص رافع, وده كده الشرينيولا. على الناب على الناب كده في حاجه اسمها ستاب ليج والتريبل جاهزه واحده وعليها الميكوزا بتاعت الماوس. ساعات بيحصل ربشر للكبسول بتاعت ستاب ليج والتريبل جاهزه فيطلع منها اكسترا بارديت السلايفا. الاكسترا بارديت السلايفا دي بتعمل سوينن عليه الميكوزا بتاع فلورز ماوس. السوينن ده اسمه رانيولا. وات از رانيولا؟ الاسيستي بلوش ترانسلوسنت سويلنج تو وان سايد اوف ذا ميد لايف. اهم الصفات مش الشناوي قال كده ولا انا غلطان؟ ها؟ هو قالها بس كلمه كده. بص هي اهم سؤال دايما نساله, ايه الفرق بين الرانيولا والديرمويد؟ بص الديرمويد في النص, الرانيولا في الجنب. الديرمويد اوبيك, الرانيولا ترانسلوسنت. الديرمويد ابيض, الرانيولا زرقاء لون البلاد فيسل هو بيحصل لها ريفليكشن. الرانيولا يا اخوان الاعزاء يعني ايه بقى بلاك سن؟ طب عارفها؟ هي جايه من كلمه لاتينيه معناها رنا. رنا لاتين مينز فروج. رنا مينز فروج. رنا يعني سمول فروج يعني الضفدعه الصغيره. طب ايه العلاقه ما بين السويلنج والضفدعة الصغيرة، يقول لك الضفدعة الصغيرة بتقول لون بطنها أزرق لون الأسولك. أيوة، العالم الأول واحد شافها أما شاف سولك لونه أزرق قال عامل زي بطن الرجل. بيلر لارد نفسه كاتب الحكايه دي، كان اقول لكم بيلر لارد كاتبها ازاي. كاتب رانيولا از ا سمول فروغ اند ذا سويلينج از كولد رانيولا ديو تو ذا سيميلاريتي بتوين ذا كلر اوف ذا سويلينج اند ذا بيلي اوف ا سمول فروغ. بيل والبطن اوف ا سمول فروغ ذيس كولد رانيولا. ها فهمتها رايت؟ ها فهمت يعني ايه رانيولا؟ ها لذيذ اهو ده سؤال ينفع يجري. لا ولا ينفع انت بقى تاخد كلام مركز الجد خده، مش عايز تاخده ما تاخدهوش. ليه؟ بص يلا عبيد، الجراحين كلهم بيفكروا زي بعض صح؟ هو الدكتور ما فكر ايه الشهاده اللي معاه؟ دكتوراه؟ انا ايه الشهاده اللي معايا؟ دكتوراه؟ يعني اي واحد خد دكتوراه في الجراحه في تفكيرات كلهم حافظينها من بعض. فانا بديلها لك، عايز اقول لك اسرارهم. لك ممكن يفكر في ايه؟ ممكن يفكر في دي، يفكر في دي، لما عاوز اغيظك اجيب دي، لان كلنا افكارنا واحده. هي اللي خد دكتوراه في الجراحه بيبقى فاهم. لما تاخد دكتوراه قاعد تفهم الكلام ده، دي تيجي عارف دلوقتي قاعد معانا بوست جراديوت يا جماعه اسمعوا كلام الراجل ده، بيقول كلام مهم قوي. ده الارض المشكله بقى ان انا احذرك وانت ما تسمعش، وده اللي بيضايقني. يعني دايما ايه وعايزك يا جماعه طب اقول لك حاجه واعملها معاك. بص بقى من باب اخر السنه بعمل قاعده سيكس كده في الاجابه، اجيب اقول لكم على كل كتب الجراحه وفي الراجل، بس طبعا ما حدش يقول الكلام ده عشان ما يبقاش اقرارنا قدام الناس. ما توصلش الرئيس كده. قال لهم هاتوا كده. نجيب الكتب كلها في يوم اخر يوم ريفيجن. واحد يسويها معاه. قال لكم ده ريفيجن سول. ده نص نص. ده ما يجيش. انت فاهم؟ ده ممكن تيجي. ده احتياطي. ده كل الكلام ده بنقول عليه. يعني حتى في الرئيس عن عنوان عنوان قال لكم تسجل الشباب الثلاثين بريد. جميع الكتب. في الرئيس عنوان عن ده اكتبوا يعني مش لازم تكتب بقى في اليمام ما حدش يعرف كلام ده ممكن يجي. ده من ده نص نص ده كبر، بس ما حدش يعرف الكلام ده لانك وصلت رئيس لقيت معاذ غيرنا اللي انا قلت عليه كبر غايب. يلا بقى عشان تمشي تروح راح فهمت الرانيولا؟ طب علاج الرانيولا اكسجين غلط علاج بنعمل لها دي روتين. بص اكسجين صعب جدا انا فهمت عارفين الرانيولا عباره عن ايه؟ شويه كتابه تحت الميكروز ادي الرانيولا. والله عباره عن شويه ده بتشيل الميكروز احنا بيروفن بيسموها مارسو بيلايزيشن. يروفن بيسموها ايه؟ زي البرسلين تبسل. مش خدت برسلين تبسل مارسو بيلايزيشن. طب سؤال سكو بيعدي مارسو ولا؟ ايوه الجيب بتاع حيوان الكنجارو. لا فين حيوان الكنجارو؟ قدام بطنه كده في جيب صغير بيشيل فيه الكنجارو الصغير. تمام؟ الجيب ده عامل زي السلك اللي مالوش روح. الجيب ده اسمه باللاتيني مارسيبيول. المارسيبيول هو الجيب اللي قدام بطن حيوان الكنجارو اللي بيشيل في الكنجارو البيبي. فبيسموه مارسيبيلايزيشن. ايه عارف الشباب قوي. يقول لك ايه مارسيبيلايزيشن؟ تقول له دي روفي. لو تبعناها بالعربي ايه؟ تقول المارسيبيول هو جيب قدام بطن حيوان الكنجارو عامل زي السلك مالوش روح. بيسموه ايه؟ مارسو في لايزيشن. ماشي حضرتك عرفنا الدرمون الست يا جماعه السيكوستريشن الساعه 9 ونص يا جماعه السيكوستريشن درمون الست اخطر حاجه فيه لو كان ريتد للسكال ساعات يبقى له انترا كرينيال اكستنشن. يعني ساعات على فكره اللي ياكل معلومه اسمها ونش السيكوستريشن درمون الست ساعات يبقى له انترا كرينيال اكستنشن. هيسالك سؤال ازاي بنعرف لو له انترا كرينيال اكستنشن؟ ازاي بنعرف لو واحد عنده اكسترنال انجيودرمال تيست دول ماشيين اكستنشن بنعرفه ازاي؟ كلينيكا هتلاقي سؤال بيديكس مكتال امبرس وكا ريتد للسي اس اف وهل تعمل سي سكان او بلينت اكس ري هتلاقي فورم في السكال. العلاج بتاعه اكسجن. طب اذا كان له انترفيان اكستنشن بنستنى عليه شويه الديفكت ده بعد شويه في السكال بيقفل فبيقسمه جزء لبره وجزء لجوه نشيل الجزء اللي بره واللي جوه ده بنسيبه في حته صغيره كده ما تعملش كريزا ترانزيشن ولا اي حاجه خالص حته عظيمه. اخواننا الاعزاء وكده ينتهي الدرمويد تيست العظيم. ايه ده معلش معلش من التيراتوما ده كلمه كلمه. بص التيراتوما الدرمويد تيست اللي هو التيراتوما يعني ايه كلمه تيراتوما؟ تيراتوما يعني بيطلع من التوتي بوتن سيلز اللي بتطلع اندوديرم اكتوديرم ميزوديرم، واشهر اماكنه الاوفري والتستس. ها اما اديكم التستيكولار تيومر اعرفكم ان التستيكولار تيومر اهم حاجتها ايه؟ سيمينوما وتراتوما، وغيرهم هم افضل ورمين زوم السيمينوما وتراتوما. اما هتاخده في النساء هتاخده ديرمويد تيست اوف ذا اوفري. الديرمويد تيست اوف ذا اوفري اللي كان فيه اسنان وشعر وكراسي ومراوح وليزر. ايوه كانوا يقعدوا يسالوا احنا طلبه زمان ايه تفسيرك في اسنان وشعر وثيرويد ومصل فايبر؟ يقول لك اصله بيطلع من التوتي بوتال سيلز اللي بنسمع اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم. انت عارف كل بقى دي ولا مش فيه؟ الديرمويد تيست اوف ذا اوفري اسمه العلمي ايه؟ هو اسمه يعني هو الدرمونسيس ده الاسم اللي مشهور بيه العلمي بتاعه ايه؟ بيناين سيستيك تيراتوم. اسمه ايه؟ بيناين سيستيك تيراتوم. جماعه فالتيراتومتر الدرمونسيس بيطلع في اوفر السيستس وبيطلع من الايه؟ التوتي بوتر. يبقى انواع الدرمونسيس ايه؟ اربعه منهم ايه؟ بلانديشن سيوبلو سيستريشن سيستريشن. هنا ايه الهدف من الفحص ده؟ ان نديك كونفيدنس على الحاله، يعني كيف تبقى عارف اعراض الليبوما اقولها كلينيكال ايه، ولما اجي اسالني اعرف اقول ايه مثلا الديرمويستيس ايه بس كلام. تخيل الراجل اللي اتخبط بالعرق بتاعه ده يقعد يسالك في الكلام ده كله، تيجي سيرت السايد بلوز سيرت سيرت البرانش سيرت انواع الهرمون. ها جانجليون حاله مهمه جدا سبيشال. هنتقابل يوم السبت ان شاء الله نشوف البيت اللي حضرتك شكرا. اليوم السبت الساعه الناس بيجوا بدري شويه، السبت الساعه 9 ونص. ها انت معانا كده عشان 9 ونص وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.